بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حامد آل نابت. يسر إخوانكم في الدار السلفية للعلوم الشرعية أن يقدموا لكم سلسلة شروحات المذهب المالكي، وهذا شرح متن العشماوية لمؤلفه عبد الباري العشماوي رحمه الله. وذكرنا أن فرائض جمع فريضة، فعيلة بمعنى مفعول يعني مفروضة، وللغسل فرائض كما أن الوضوء فرائض. فما هي فرائض الغسل التي سبق الكلام عليها على الدين؟ أولا النية، أول فرائض الغسل النية. ماذا ينوي؟ ينوي رفع الحدث أو استباحة ما منع منه الحدث أو فرض الغسل. طيب الفرض الثاني تعميم الجسد بالماء. الفرض الثالث الدلك. دلك، نعم الدلك. طيب طيب الدلك ما هو؟ امرار اليد على يعني ظاهر الجسد، امرار اليد على ظاهر الجسد. طيب الفور يعني الموالاة بين اعضاء بين الغسل، يعني لا يغسل راسه فيترك ثم يغسل رجليه ثم يتركها، انما يقوم في فور واحد وفي وقت واحد. طيب تخليل الشعر، الفرض الأخير من فرائض الغسل تخليل الشعر، نعم. طيب الفور الموالاة واضح، قد سبق الكلام عليها في الوضوء. وأما تخليل الشعر يعني يجب عليه تخليل شعر جميع شعر بدنه ولو كان كثيفا. والمؤلف لم يذكر موجبات الغسل، إنما ذكر فرائض الغسل. وموجبات الغسل انقطاع دم الحيض والنفاس والموت والجنابة. والجنابة تكون بشيئين، إما دخول الحشفة في الفرد فإنه يوجب الغسل، ويوجب أشياء أخرى ذكرها ابن أبي زيد في رسالة، منها أنه يحل دخول الحشفة في الفرج، كما أنه يوجب الغسل، يحل المرأة للذي طلقها ثلاثة، ويوجب الحج، وكذلك يوجب تمام الصداق، لأنه إذا عقد عليها استحقت نصف الصداق، فإذا دخل بها ودخل منه هذا الموضع في فرجها فإنه يجب لها تمام الصداق، إلى غير ذلك من الأحكام التي تترتب على تغيب الحشفة. وخروج المني في نوم أو يقظة؟ هذا أيضا من موجبات الغسل. طيب، لما فرغ المصنف من بيان فرائض الوضوء شرع في بيان سنن، لما فرغ من بيان فرائض الغسل شرع في بيان سنن الغسل، فقال: وأما سننه فأربعة. أما هذه هي أما الشرطية، أما قال ابن مالك: أما كمهما يكن من شيء وفى بتلو تلوها وجوبا ألفا. فأما هذه هي أما الشرطية، يعني هي حرف شرط وتفصيل، ولذلك اقترن جوابها بالفاء في قول المؤلف: وأما سننه فأربع. قال تعالى: وأما فأما الزبد فيذهب جفا، فأما ثمود فهديناه. دائما يرتبط جوابه بإيش؟ بالفاء. طيب، السنة جمع سنة، وقد تقدم تعريفها. طيب، سنة الغسل أربع لا خامس لها. قال: غسل يديه أولا إلى كوعيه، غسل اليدين إلى الكوعين من سنن الغسل. نعم. والمضمضة والاستنشاق وهما فرضان عند الحنفية وفي الوضوء والغسل عند الجناب، في الوضوء والغسل عند الحنابلة، يعني فرضان، يعني مضمضة الاستنشاق عند الحنابلة فرض في الوضوء وفي الغسل. ومراعاة لوجود هذا الخلاف ينبغي أن يحافظ عليها المسلم، فيمضمض ويستنشق في الوضوء والغسل ولا يترك ذلك أبدا، حتى إذا كان يرى السنية لاحتمال قيام دليل الوجوب. لكن مذهب مالك أن المضمضة والاستنشاق كلاهما سنة في الوضوء والغسل. ومسح صماخ الأذنين الفرض الأول سنة الأولى في الغسل، غسل اليدين إلى الكوعين، الثالث المضمضة، الثانية الثانية المضمضة، الثالثة الاستنشاق، والرابع مس صماخ الأذن. الصماخ هو الشيء الذي يحيط بإيش؟ شكل الأذن الخارج، يقال له الصماخ، فلا بد من مسحه ظاهرا وباطنا. طيب، الصماخ المذهب أنه الثقب، فمسحه بالماء سنة، وأما الخارج عن الثقب فيجب غسله، وهو أن يجعل الماء في كفه ثم يغسل بها ظاهر الوضوء. إن كان في الوضوء ليس بواجب، إنما هو سنة على أحد القولين. طيب، قال رحمه الله: وأما فضائله فستة، عند المؤلف ستة، وعلى المشهور من المذهب عشرة بزيادة أربعة. وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله. قال: وأما فضائله يعني جمع فضيلة وهي المندوبات، البدء بإزالة الأذى عن جسده، يبدأ بإزالة الأذى عن جسده فيغسل ما فرج، يغسل فرجه وما حوله، وغسل الفرج وما حوله من فرائض الغسل، لكن البداء به هي المستحبة. ثم قلة الماء مع احكام الغسل، لا قال ثم اكمال اعضاء وضوئه، يعني كونه يتوضا وضوءا كاملا هذا ايضا فضيل. وغسل العالي قبل الاسافل فضيل، كون يبدا بالعالي قبل الاسافل، وتثليج الراس بالغسل كون يفيض على رأسه ثلاث حفنات هذا فضيلة، والبدء بالميامن قبل المياسر فضيلة، وقلة الماء مع أحكام الغسل فضيلة، هذه كلها فضائل. نعيدها مرة أخرى: البدء بإزالة الأذى يعني من جسده، هذا كونه يبدأ بإزالة الأذى قبل أن يغتسل هذا فضيلة. ومن الفضائل كونه يثلث الرأس بالغسل، يجعله على ثلاث حفنات يدلك بها وصول شعره، هذا السنة، وإن اقتصر على ما دون ذلك فغسله صحيح. وكونه يبدأ بالميامن قبل المياسر مندوب إليه، وقلة الماء مع إحكام الغسل سنة، أما قلة الماء مع عدم إحكام الغسل ليس من الفضيلة بل هو من الأمر الممنوع شرعا. وثمة فضائل أخرى لم يذكرها المصنف، وباقيها التسمية، كونه يسمي في الغسل كما يسمي في الوضوء، والموضع الطاهر كونه يغتسل في موضع طاهر لئلا يتلوث بدنه بنجاسة تحته، هذا أيضا من الفضائل. وكونه يستشعر النية، النية فرض واستشعارها فضيلة، والصمت أثناء الغسل، وهذا لا دليل على أنه فضيلة، وإن كان المذهب على أنه فضيلة، لكن الصمت ليس من الفضائل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل وكلمته مهاني فكلمها، والرسول لا يفعل ما ليس بفضيلة. تكون جملة الفضائل 10. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين، أما بعد، قال شيخ العشماوي رحمه الله تعالى: باب التيمم. وللتيمم فرائض وسنن وفضائل، فأما فرائضه فأربعة: النية، وهي أن ينوي استباحة الصلاة، لأن التيمم لا يرفع الحدث على المشهور، وتعميم وجهه ويديه إلى كوعيه، والضربة الأولى والصعيد الطاهر، وهو كل ما صعد على وجه الأرض من تراب أو رمل أو حجارة أو سبقة أو نحو ذلك. وأما سننه فثلاثة: ترتيب المسح، والمسح من الكوع إلى المرفق، وتجديد الضربة لليدين. وأما فضائله فثلاثة أيضا: التسمية، والبدء بمسح ظاهر اليمنى باليسرى إلى المرفق، ثم بالباطن إلى آخر الأصابع، ومسح اليسرى مثل ذلك، والله أعلم. قال المؤلف رحمه الله: باب التيمم. باب خبر المبتدأ المحذوف تقديره هذا باب التيمم. ها حرف تنبيه، وذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. وباب خبره، وباب مضاف، والتيمم مضاف إليه. والتيمم لغة هو القصد، يقال تيمم أرض كذا إذا قصد أرض كذا. ومن هذا المعنى قوله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. والمعنى: لا تقصد المال الخبيث بالنفقة منه، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيب. وأما في الاصطلاح التيمم طهارة ترابية مخصوص، في أعضاء مخصوصة، ومنهم من قال التيمم هو القصد إلى الصعيد الطاهر في أعضاء مخصوص. والتيمم يشرع لفقد الماء، لقوله تعالى: فإن لم تجدوا ماء فتيمم. وحينئذ يكون عزيمة لا رخص، ويشرع لعدم القدرة على استعمال الماء لمرض، ويشرع بسبب خشية تأخر جرح لجرح أو لزيادة مرض، ويشرع إذا كان وصول الماء دونه ضرر، كان يكون هنالك لص أو سباع فخشية أن يعتدي عليه لص، أو خشي أن يعتدي عليه سباع، والوصول إلى الماء لا يكون إلا بالمرور على هذا المكان المخوف، فيشرع التيمم. كما أن التيمم مشرع إذا كان الماء قليلا، يخشى إذا استعمل الماء من العطش والهلاك، ويشرع التيمم أيضا إذا خشي خروج وقت بانتظار الماء. هذه الأسباب كلها يشرع التيمم لأجلها. والشخص إذا كان راديا للماء فإنه يتيمم في آخر الوقت على المذهب، وإذا كان يائسا منه يتيمم في أول الوقت، وإذا كان مترددا بين حصوله وعدمه فإنه يتيمم في وسط الوقت. فالراجي يتيمم متى؟ في آخر، واليائس في أول وقت، والمتردد يتيمم في وسط ألف. والتيمم فرض في السنة السادسة من الهجرة لما ضاع عقد عائشة رضي الله عنها في غزوة المريسية، وهو من خصائص هذه الأمة، بخلاف الوضوء والغسل فإنه ليس من خصائص هذه الأمة، لكن الذي من خصائصها الغرة والتحجيج. قال: كيف تعرف أمتك يا رسول الله بين الأمم؟ قال: إنما يبعثون غرا محجلين من أثار الوضوء. قال المؤلف رحمه الله: وللتيمم فرائض وسنن وفضائل. التيمم له فرائض وسنن وفضائل. أما فرائضه فأربعة: فرائض الغسل، فرائض التيمم أربعة. أولها النية، وهي أن ينوي استباحة الصلاة، لأن التيمم لا يرفع الحدث عن المشهور. ينوي فرض التيمم، وله أن ينوي استباحة الصلاة. وفي التيمم لا يصحح المالكية أن ينوي رفع الحدث، لأنهم يقولون التيمم لا يرفع الحدث لكن يبيح الصلاة، فهو مبيح لا رافع. طيب التيمم عندهم إيش؟ مبيح لا رافع. قال: والدليل على أنه ليس رافعا قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. ولو كان الحدث قد رفع لما وجب الغسل، ولا لا؟ الآن الإنسان أجنب ولم يجد ماء، ففرضه إيش؟ التيمم، ويصلي بهذا التيمم. فإذا وجد الماء أو زال العذر في مسألة التيمم للعذر فحينئذ يجب عليه الغسل. قالوا: ولو كان الحدث قد رفع ما وجب عليه الغسل. وقال الطائفة من الفقهاء وهم الجمهور: التيمم رافع للحدث، واستدلوا بالحديث الذي استدل به المالكية، لكن استدلوا بصدر الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: التيمم طهور المسلم. وإذا كان الرسول قد سماه وإذا كان الرسول سماه طهور فهو رافع للحدث، ولأنه ينوب مناب الوضوء والوضوء يرفع الحدث، فكذلك الوضوء فكذلك التيمم يرفع الحدث، ولأن الله سماه طهورا في كتابه يطهركم به، لا قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد يطهره. إذن إيش تحصل به الطهارة؟ ولا يمكن أن نجزم بحصول الطهارة بالتيمم إلا وهو يرفع الحدث. مسألة شائك، استدل المالكية أيضا بدليل آخر، قالوا لما صلى عمرو بن العاص بأصحابه قد تيمم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ فقال يا رسول الله ذكرت قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فتيممت وصليت، وضحك النبي صلى الله عليه وسلم من حسن اعتذاره. قالوا الشاهد في قوله صلى الله عليه وسلم أصليت بأصحابك وأنت جنب، وجه الشاهد الجملة الحالية أصليت بأصحابك وأنت جنب، فقوله وأنت جنب جملة حالية باتفاق الناس، لا يختلف رجلان من هذه الأمة على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم وأنت جنب جملة حالية، والعامل فيها صليت. والقاعدة المقررة عند علماء العربية أن الحال وقتها وقت عاملها واحد، أن الحال وقتها وقت عاملها واحد. لو قال قائل ضربت زيدا مكتوفا ماذا يستفاد؟ أن وقت الضرب كان مكتوفا، والوقت الذي كان فيه مكتوفا كان وقتا للضرب. فقوله أصليت بأصحابك وأنت جنب معناه أنه وصفه بالجنابة في نفس الوقت الذي صلى، وهذا يدل على أن الصلاة أن التيمم لم يرفع الحدث. فقال المانعون من الاستدلال بهذا الحديث فكيف صح الصلاة؟ ونحن نعارضكم بالإجماع، لأنه أجمع المسلمون سلفا وخلفا على أن صلاة المحدث لا تصح. وقال أولئك طيب كيف سماه جنبا والحال هنا وقعت مع عملية في زمن واحد؟ وهذا كلام العرب الذي تفهم به نصوص الكتاب والسنة، الحال وقتها وقت عملية واحد، وهذا يدل على أن وقت الجنابة هو وقت الصلاة، وهذا يدل على أن الحدث لم يرتفع. فقال أولئك إذا صلى وهو جنب، وصلاة الجنب صلاة محدث، وقد انعقد الإجماع على أنها لا تصح بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فتدخل طائفة من المحققين وفصلوا في النزاع، فصل، والفصل يحتاج إلى إيش؟ إلى علم، لابد يكون عندهم جواب لهذا القول وجواب لهذا. قالوا قولكم إذا كان الحدث قد بقي فكيف صح الصلاة؟ هذا سؤال مهم قوي لا بد من الجواب عليه. وأنتم قلتوا سماه النبي صلى الله عليه وسلم جنب، والعامل في الحال قوله صليت، والعامل وقتها وقت عملها واحد، فدل ذلك على أن الصلاة كانت وقتا للجنابة، وهذا أيضا دلت عليه هذه القاعدة العربية الصحيحة. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله: وجب أن يقال خروجا من هذا الإشكال أن التيمم يرفع الحدث لكن لا يرفع رفعا مطلقا، إنما يرفعه رفعا مؤقتا، فصحت الصلاة مع وجوب إيش؟ مع وجوب الغسل إذا زال العذر أو وجدا، لأن هؤلاء يتمسكوا بأدلة، قالوا لو كان الحدث قد ارتفع كيف وجب عليه الغسل عند وجود الماء، وقال هؤلاء لو صح الصلاة لو كانت الحدث موجودة فكيف صح الصلاة مع الحدث، هذا إجماع وهذا إجماع. وجب أن يقال بقول وسط لا يخدش هذا الإجماع ولا يخدش هذا إجماع أن المتيمم إذا وجد الماء وجب عليه الغسل، معناه الحدث موجود ولم يرتفع رفعا بالكلي. والقول بأن وكذلك الإجماع قد قام على أن الصلاة لا تصح مع الحدث، وقد انعقد الإجماع مع المخالفين لهؤلاء أن الغسل إذا وجد الماء، إذا وجد المتيمم الماء بعد الفراغ من الصلاة فإنه يلزمه أن يغتسل ولا يكفي ذلك التيمم، إذن هو ارتفع فصحت الصلاة ولم يرتفع بالكلية فوجب الغسل. وهذا له نظائر في الشريعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. ماذا يحصل؟ هل يرتفع منه بالكلية الإيمان فيكون كافرا، أو يقال إن الإيمان كان موجودا في حال مقارفة المعصية؟ لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرتفع عنه الإيمان كالظلة إذا قارف المعصية، لكن يخرج منه يرتفع عنه كاملا ويعود إليه ناقص، يرتفع عنه كاملا لأنه لما قارف المعصية لم يعود عليه الإيمان كما كان من قبل المعصية. هذه مسألة كانت تحتاج إلى شيء من التفصيل والتعصيل، لذلك بسطنا القول فيها. الصحيح أنه ينوي رفع الحدث، وإيش بعد؟ أو ينوي بالتيمم فرض التيمم، أو استباحة ما منع منه الحدث. أما القول بأنه مبيح لا رافع قد نعترض على هذا، نقول رافع لكن ليس رفعا مطلقا، إنما هو رفع مقيد حتى يزول العذر وحتى يوجد الماء، فله بعد الصلاة أن يقرأ به القرآن، يمس به المصحف، يفعل به ما يفعله المتطهر طهارة كاملة. ولذلك المؤلف قال: لأن التيمم راية لا يرفع الحدث على المشهور، مقابل المشهور هو غير المشهور، وهو أنه يرفع الحدث رفعا إلى أن يزول العذر أو يوجده. ثم قال رحمه الله: وتعميم وجهه ويديه إلى كوعيه. لابد يعم وجهه ويديه إلى كوعيه، هذه من فرائض إيش التيمم، لابد يمسح وجهه ويديه إلى كوعيه. والضربة الأولى والصعيد الطائر وهو كل ما صعد على وجه الأرض من تراب أو رمل أو حجارة أو سبخة أو نحو ذلك. نعم، النية فرغنا منه. الفرض الثاني من فرائض التيمم أنه يعمم وجهه ويديه إلى كوعيه بالتراب، يمسح وجهه كاملا ثم كفيه إلى كوعيه، هذا عنده فرض. والضربة الأولى، الضربة الأولى للتيمم هذه فرض، ماذا يمسح بهما؟ يمسح وجهه ويديه إلى كوعيه. والصعيد الطاهر، الصعيد الطاهر يعني كل ما صعد فوق الأرض من جنس الأرض، هذا قيد لا بد منه، كل ما صعد فوق الأرض بشرط أن يكون من جنس الأرض، فإن كان من غير جنسها كالخشب لا يتيمم، أو الرمل المطبوخ لا يتيمم، أو غير ذلك مما ليس من جنس الأرض لا يتيمم عليه، لا بد من الصعيد ولا بد من طهارة الصعيد. الصعيد هو ما صعد فوق الأرض من جنس الأرض من الحجارة والرمل والتراب والسبخة، كل هذه يتيمم عليها. هذه فرائض الغسل. وقد ذكروا غسل الوجه واليدين إلى الكوعين، يعني لا مسح الوجه، وقال تعميم وتعميم وجهه يعني بالمسح، ويديه إلى كوعين، هل يبدأ بالوجه أو يبدأ باليدين؟ اختلفت الروايات في ذلك، فمن الروايات ما فيها تقديم اليدين على الوجه، ومن الروايات ما فيها تقديم الوجه على اليدين، والأحسن أننا نقدم ما قدم الله. بماذا بدأ الله؟ بالوجه، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، وإن كانت الواو لا تقتضي ترتيبا إنما هي لمطلق الجمع، لكن نبدأ بما بدأ الله به، وأكثر الروايات على تقديم الوجه على اليدين. والصعيد الطاهر المراد بالطاهر عند المالكية ما ليس بنجس، فالموضع إذا كان فيه تراب لكن فيه نجاسة لا يتيمم عليه، وإذا كان الحجر فيه بول لا يتيمم عليه، والموضع من الأرض إذا كان فيه بول لا يتيمم عليه، المهم لا بد أن يكون طاهر. وهو الصعيد الطيب، هذا تفسير للصعيد الطيب المأمور بالتيمم عليه في قوله فتيمموا صعيدا طيب. وقال الشافعي الصعيد الطيب هو الأرض المنبتة، الأرض المنبتة، فعند الشافعي الأرض التي لا تنبت لا يجوز التيمم عليها، واستدل بقوله تعالى والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكد، فقال ظاهر هذه الآية يدل على أن الأرض الطيبة هي المنبتة، وأن ما لا ينبت من الأرض فليس بطيب وعليه لا يتيمم. والشنقيطي رحمه الله في تفسيره ضعف هذا القول، لأن هذا القول يتضمن حرج ومشقة، لا سيما في حق الناس الذين يسكنون أطراف البحار المالحة، فإن الأرض التي يقطنونها لا تنبت، فيلزم على قول الشافعي أن يذهبوا إلى أمكنة بعيدة ليتيمموا. قال الشيخ: وإذا وجدت قولا قال به بعض الفقهاء وتضمن حرجا على الأمة فاعلم أنه ليس من دين الله، لأن الله قد صرح في كتابه أن الحرج منفي في شرع الله. قال تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج. وحرج نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم، فليس في دين الله حرج قليل ولا كثير، لا سيما وقد أكدت هذه النكرة بحرف من حروف الجر الزائدة، فصارت نصا في العموم، لأن النكرة في سياق النفي إذا لم تؤكد بحرف من حروف الجر الزائدة فهي ظاهرة في العموم كما تقرر ذلك في علم الأصول، وأما إذا أكدت بحرف من حروف الجر الزائدة صارت نصا في العموم، كما في قوله تعالى: وما ربك بظلام للعبيد، وقوله تعالى: هل من خالق غير الله يرزقكم، فخالق نكرة وأكدت بحرف من حروف الجر الزائدة، والآية وإن كانت في مقام الاستفهام إلا أنه استفهام استنكاري ففيه معنى النفي. المهم هذا قول الشافعي، لكن قول مالك هو الذي عليه الجمهور. أما قولهم الضربة الأولى لأجل أن يحترزوا بذلك عن الضربة الثانية فهي عندهم سنة، والذي دل عليه حديث عمار أن التيمم ضربة واحدة ليس هنالك ضربة ثانية، والأحاديث في ذلك ضعيف من رواية ابن عباس وابن عمر: تيمم ضربتان، ضربة بالوجه والكفين، وضربة لليدين إلى المرفقين. هذه أحاديث ضعيفة لا تقوم بمثلها حجة، والمدار والمعول على حديث عمار وأبي جهيم، وليس فيه إلا ضربة واحدة. قال عمار: قال إنما يكفيك أن تفعل بيديك هكذا، فضرب الأرض بيديه فمسح وجهه وكف. وأما حديث التيمم ضربتان حديث ضعيف لا تقوم مثل حجة كما تقدم. والقاعدة عندنا في تعليقنا على كتب المالكية أن القول المشهور في المذهب إذا كان موافقا لمقتضى الدليل ذكرنا الدليل الذي اعتمدوا عليه، وإذا اعتمدوا على قول وإذا ذكروا قولا فإن كان الدليل يدل عليه ذكرنا دليله، وإلا ذكرنا أنه مبني على اجتهاد ضعيف أو على قياس ليس بصحيح وما أشبه ذلك، كل ذلك خدمة للمذهب وبيانا للحق. نعم. وأما سننه فثلاثة: ترتيب المسجد، ترتيب المسجد كان يبدأ بوجهه قبل يديه، ومن بدأ بمسح يديه ثم مسح وجهه فإنه يعيد استنان. والمسح من الكوع إلى المرفق طبعا من سنن الوضوء عند المالكية. يضرب ضربة ثانية يمسح بها من كوعه إلى مرفقه. وتجديد الضربة لليدين هذا أيضا سنة عنده. والصواب أنه ليس بسنة بل هو بدعة. لكن عند الإنكار على الناس لا ينبغي أن يصرح بذلك ويقال بدعة، لأن الناس حفظوه عن مالك ورويت فيه آثار إن كانت ضعيفة، فيقول هذا لم يثبت به الحديث وما ورد فيه فلا يخلو من مقال وما أشبه ذلك من العبارة التي يمكن يقتنع بها العامة يعني. نعم. وتجديد الضربة لليدين هذه تكلمنا عنها. وأما فضائله فثلاثة، أولها التسمية، كونه يقول بسم الله في أوله، ويبدأ بمسح ظاهر اليمنى باليسرى إلى المرفق، يعني يمسح ظاهر اليمنى باليسرى هكذا. ثم بباطن يعمل كذا زي ما عمل كذا، أيضا يمسح الباطن هذا، ثم يأتي بالتاء نعم، ثم بالباطن إلى آخر الأصابع، ومسح اليسرى مثل ذلك. والله أعلم. وذكر أهل المذهب أن فضائله أكثر من ذلك، حتى وصل بعضهم إلى ثمانية، والباقي من ذلك السواك والصمت فيه أي في التيمم، والتيمم على تراب تراب غير منقول، يعني يبرع عندهم أن ينقل التراب، يعني يقول لك التراب قاعد في أي محل ما في داعي من نقله، والسلف كرهوا نقله أيضا. والاستقبال أن يستقبل القبلة، والبدء بأعلى الوجه وأطراف الأصابع، و الجزم بأن هذه الأمور كلها من الفضائل هو محل نظر، لأن بعضها لم يثبت فيه دليل. السواك ورد فيه أحاديث ترغب فيه عند الطهارة، وأما الصمت والاستقبال والبدء بأعلى الوجه وأطراف الأصابع هذا من قبيل الاجتهاد وليس من الأمور التي وردت فيها نصوص صريحة. ولا بد أن نعلق على أمور ذكر المالكية لا نرى فيها دليلا صريحا صحيحا. من ذلك أنهم يقولون لا يصلى بالتيمم فريضتان، اكتبوا هذا إنكم تحتاجون إليه، يقولون لا يصلى بالتيمم فريضتان، فإذا صلى به فريضة فإنه تبطل صلاته، لا تبطل، يبطل التيمم خلاص، إذا صلى به فريضة واحدة فإنه يبطل. قال بعضهم قل للفقيه ولا تخجلك هيبته، نعم، ألا يا فقيه العصر إني رافع إليك سؤالا حار من نبه الفكر، سمعت وضوءا أبطلته صلاته فما القول في هذا، فديتك يا حبر. فقال إذا ما جراحة تعذر مسها وليست في أعضاء التيمم يعبد فيجمع في كل صلاة أرادها تراب وماء كي يتم له الطهر وهذا على بقى. نعم سمعت وضوءا أفضلته صلاة وضوء جمع معه تيمم فتيمم لبعض الأعضاء التي فيها جرح وتوضأ للأعضاء التي ليس فيها جرح فيجمع في كل صلاة ترابا وماء فصلى به صلاة واحدة فبطل التيمم فصارت الطهارة ناقصة فبطلت بالكلية. سمعت وضوءا أبطلته صلاته فما القول في هذا فديتك يا حبر هذا إذا مديها حزم تعذر مسوى وليس في أعضاء التيمم والبرد إلى آخر. الله أكبر الله أكبر الله. كذلك يقولون التيمم لا يصلى به أو لا يصح إلا بدخول الوقت، يعني لو تيمم قبل دخول الوقت فإنهم لا يصححون الصلاة به إلا إذا وقع بعد دخول الوقت، فيشترطون لصحة التيمم دخول الوقت، وهذا أيضا لا دليل، لأن التيمم يقوم مقام الوضوء، فما جاز فعله بالوضوء جاز فعله بالتيمم سواء كان قبل دخول الوقت أو بعد دخول الوقت، لأن التيمم ينوب عن الوضوء، والوضوء يصح قبل دخول الوقت ويصح بعد دخول، فكذلك التيمم ومدعي التفريق عليه بالدليل، لأن القاعدة يا طلاب العلم أن كل تفريق ذكره بعض العلماء بين أمرين كلاهما في بحكم واحد فادعى التفريق بينهما في بعض الأحكام فمدعي التفريق عليه بالدليل، إلا وإلا في الأصل أن التيمم كالوضوء في سائر الأحكام إلا ما خصه الدليل. هل هناك دليل على التفريق في أن التيمم طهارة ضعيفة تحتاج إلى أن يدخل الوقت ثم تتيمم، وأما الوضوء طهارة قوية فلك أن تتوضأ قبل دخول الوقت ويصح أن تصلي به؟ هذا تفريق بغير دليل. أيضا قالوا التيمم إذا تيمم الفريضة يصلي به النافلة البعدية والقبلية تبعا، أما إذا تيمم للنافلة فلا يصلي به الفريضة. يقولون إذا تيمم الفريضة صلى به النافلة تبعا، وأما التيمم لأجل النافلة لا يصلي به الفريضة. واضح، التيمم للفريضة لا يصلي به النافلة، يصلي به النافلة تبعا، وأما إذا نواه للنافلة فلا يصلي به الفريضة. وأيضا هذا لا دليل، لأن التيمم كالوضوء في الأحكام، والوضوء إذا توضأ للنافلة جاز أن يصلي به الفريضة والعكس. وبناء على هذا فإنهم يقولون إذا تيمم لقراءة القرآن فإنه لا يصلي، والصحيح أن التيمم يقوم مقام الوضوء في سائر الأحكام إلا فيما خصه الدليل، فنواقض التيمم هي نواقض الوضوء، إلا أنه يزاد على ذلك أنه إذا حضر الماء بطل التيمم. هذا إذا حضر الماء في أثناء الصلاة. أما إذا فرغ من الصلاة فإنه لا يعيد هذه الصلاة لأنه فرغ منها والماء غير موجود، فإذا وجد بعد ذلك فإنه يتوضأ للصلاة القادمة، وإذا كان عليه غسل فإنه يغتسل استعدادا للصلاة القادمة. هذه بعض الأمور التي فرق المالكية بين التيمم والوضوء فيها، والصواب أنه لا تفريق والفرق ضعيف، والصواب ما عليه الجمهور من أن التيمم كالوضوء في سائر الأحكام إلا ما خصه الدليل. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه. سنة في الغسل كيفية الغسل؟ ما ذكرنا الغسل أحكامه قليل عمل هاتوا المايض طيب يأتي بالماء ويغسل يديه خارج الإناء ثلاثة، ثم يغسل حول القبر ويزيل ما علق بالفرج من الأذى ويغسل حوله، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة وضوء كامل، ثم يحثو على رأسه يدلك طول شعره بالماء واضح، ثم يفيض الماء ثلاث حفنات على رأسه، ثم يفيض الماء على سائر جسدي ويخرج. وده كل ما عرفته دخلت الموية وقريت تعميم الجسد في الماء. صلى تيمم الفريضة يصلي به النافلة، لكن تيمم النافلة ده المذهب والصواب عرفناه. الآن يا إخوان هذه الأمور التي مررتم عليها هذا من الأمور التي مهمة جدا، يعني عرفت الصواب عرفت مذهب مالك، أتكلم معك واحد ثم تقول أخونا وعمنا كذا قال كذا وكذا وهو قول صواب وحكاه أهل المذهب وهو موجود في الكتب المالكية، بس سيلت حيل. لكن حسب ما دلت عليه الأدلة أنه ليس بلازم وأنه كذا ويعرض الناس وما عنده خبر في الكلام الأول لسه مبسوط من الكلام هذا في مذهب مالك، وذكروا عمنا هذا حقيقة يعني هو المشهور مذهب مالك وهو القول الذي قال فيه المالكية. انت تديه كده كلمتين ثلاثة من المالكية يعني حقيقة هو المشهور المذهب وهذا القول الذي قال فيه هو جادة المذهب وكذا هو يستعجل في الجادة، لكنه ضعيف ولا قدر فقه حسن. لكن مجرد هذا غير صحيح، غير صحيح. يمكن يجي البيت أو يتوعد معك في كتاب تاني لو قلت أيوة نعم هو في قول زي هذا عند المالكية يقول لك ما تقول قول هذا زي انت نفيت الكلام خاص فيت. وأنا لا أقبل حتى لو قلت لا ضعيف والصواب يقول لك لا انت قلت ما في، انا اصر على انك انت قلت ما في. يا زول انا ما قلت ما في لكن غلطان، يقول لك شايف انا اسي غلطان ولا هو يا جماعة؟ هو غلطان. الناس انسان يا جماعة يدرس ويتفقه وكذا.